مسيرة مسيرة مسيرة مسيرة مسيرة مسيرة مسيرة مسيرة مسيرة. عملاق، رجل بألف رجل رحل، لكنه رحل ككل الأبطال، مرفوع الجبين، شريف السيرة، مرتاح الضمير. سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله تركنا، وترك في نفوسنا لوعة الفراق وحرقة الشوق، لكنه ترك أيضا دعوته وخطه وتوجيهاته ومواقفه المزروعة في كل قلب عرفه وأحبه واستفاد منه ولجأ إليه وارتاح في ظل حنانه واهتدى بعلمه واطمأن ببسمته. كان الأب الحنون والأخ المتفهم والمسؤول الحكيم والناصح الشفوق. كان العالم العامل الذي لا يحيد عن الحق ولا يحرف الشرع ولا يسكت عن منكر، لا يداهن ولا يبيع المصالح ولا يخاف قول كلمة الخير. فبعض الناس مهما بعدوا تبقى محبتهم متغلغلة في النفوس، ويبقى خطهم مزروعا في البال، وتبقى ذكراهم مرافقة لنبض العروق وجريان الأنفس. وأنت منهم يا فقيدنا الغالي. مشاريع جاءت كبشر تراءت، مشاريع جاءت كبشر تراءت، طراب الصداءت لثوب الأميرة، مسيرة مسيرة وجوه منيرة وللغاية.